باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طولا جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا والسط وقيل دونهم نل ثم كل روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفصل بالليح من عن خلفهم داع ثمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسط كنأ فالآن أوتوا إيأ آمنتم رأى لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح وامنع يواخذ وبعاد اللولى خلف وآلان وإسرائيلا وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة والبعض قد قصر سوآت وبعض خص مد شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن لزم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب.